هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ياسمين حسن علي المقيمة بشارع كلية الصيدلة بحي المقطم محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد رئيس الحي. بتقول فيها: أنا ساكنة في المقطم من أيام ما كان حي هادي وجميل جدا، لا في زحمة ولا إزعاج، لكن زي ما بيقولوا بقى دوام الحال من المحال. حي المقطم حاليا أصبح فيه مشاكل كتيرة جدا، واللي منها على سبيل المثال الشارع اللي احنا ساكنين فيه، شارع كلية الصيدلة. عندنا في الشارع مقر شركة هندسية استولت على الشارع وركنوا عربياتهم صف تاني وتالت بالطول وبالعرض، وفي أي مكان يعجبهم بيركنوا. اتكلمنا معهم بالحسنة كتير قوي يا حضرات، لكن للأسف ردودهم في كل مرة بتبقى ردود مستفزة جدا، ردود ناس كده حاسين انهم فوق القانون. لا لا لا يا مدام، فيش حد فوق القانون غير الدستور يا مدام، ده اعتقاد خاطئ من حضرتك وكلام مرفوض جملة وتفصيلا. ما هو علشان كده انا جيت لحضرتك وعشمي انك تحللنا المشكلة وتوقف الناس دي عند حدها. لا ولا يكون عندك فكرة مدام، ولو عايزانا نقفل لهم الشركة هنقفلها بعون الله. لا لا لا لا يا فندم، احنا ما قلناش كده، ومش عايزين نضر اي حد، لا ضرر ولا ضرار. احنا كل اللي طالبينه انهم يعملوا حساب الناس اللي ساكنين في الشارع. احنا لا عارفين نركن عربياتنا ولا حتى عارفين نمشي في الشارع من اساسه. لا يا مدام، لا لا لا لا، ده وضع لا يمكن نقبله ولا يمكن السكوت عليه اطلاقا. هاتلنا بس الشكوى ويكون موقع عليها بعض سكان الشارع ومعاهم حضرتك طبعا. ها جاهزه يا فندم؟ اهي اتفضل حضرتك، وفي اكتر من 15 واحد موقع عليها. تمام تمام كده، تمام جدا. احنا بقى اللي علينا ان احنا هنشكل لجنه، واللجنة هتروح تعاين الموقع على الطبيعة، ونتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المذكورة. وصل المدام يا إبراهيم، بس هات لي سندوتش كفتة من عند أبو تهاني لو سمحت. هو مشيت من عند سيادته يا حضرات، بعد طبعا ما سبت له الطلب اللي احنا كلنا موقعين عليه، وكل أمل إنهم يشوفوا لنا حل مع الناس اللي فاكرين نفسهم فوق القانون دول. لكن للأسف انتظارنا طول قوي ومحدش عمل لنا حاجة، وحال الشارع زي ما هو، وعيشتنا صعبة زي ما هي. وبعدين بقى رحت لسيادته أسأله. تسأليني يعني إيه يا مدام؟ تسأليني يعني إيه؟ لا لا لا لا لا لا، أنا زعلان من حضرتك جدا. هو الله واخد على خاطري كمان، هو الله واخد على خاطري جدا جدا. ليه ليه ليه يا فندم؟ كفالة الشر، أنا عملت إيه مزعل حضرتك؟ يا مدام، اللجنة راحت تعاين ملقتش ولا عربية تبع الشركة راكنة في الشارع، والحياة وردية وآخر تمام. وردية وآخر تمام حضرتك؟ هي اللجنة راحت تعاين الساعة كام؟ يعني في العادي يعني الساعة 11 بالليل في التراوة. في التراوة و11 بالليل؟ طب ما هو يا فندم أكيد مش هيلاقوا عربيات الشركة في الميعاد ده، لأنهم بيكونوا قفلوا. وعرفت ساعتها يا حضرات إنهم مش ناويين يتخذوا أي إجراء، عشان كده أنا جيت لحضراتكم، وكل أمل إنكم تحلوها، حلوها بقى بمعرفتكم. همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.